بر الوالدين سارن في اللي بتيانا. البر كلمة جامعة لكل خصلة من خصال الخير، يعني يأتي البر خيرين يعني خيرين يعني إن ترى البار والبر. قال الله وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. سارنا باتينا أكيد أن واجب سرقبي قنواني أكي والله خير. اللهم استر عوراتنا فأنا نقرأ سارنا باتينا فساركي بيارا أنك نغفى من موبي أنت عرب كلهم أنك نغفى من موبي أرو غير نبي كل باب كنغن شتان بينهما. سارنا باتينا بدي قول لنهما هينهم بدي أبدا هي قطي سار يعني سربنا إسارة نونا بيرين ما غيافات إذا لك سربنا سرنا كلي كني من التاوي إن ترى عن هي قارن أن تاوي كم واجب يوغا هيك يكون نعنا بنون ده problem قارن كوس نعنا دينا نون سار نمبر تان على اللغة والله قليل جدا وما أبرئ نفسي أصلا كنا أصوا problem نكين سار نبتين والله العظيم هذه مشكلة عظمى وكبرى فاشية منتشرة في صفوف المسلمين عامهم يعني عوامهم وطلابهم منتسبوا إلى العلم أدم بنتو سلام دم بنتو برلمي وغاهي كغالبون واجب نينا كيتنا ألا دا يعني هيني وغنكوني أخي بارانواني كذلك سنة دا هيني وغنكوني هبيغا أهم من تاغنكوني جدا. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف كتعاك ميران. وقضى ربك قال ابن عباس وقتادة والحسن إذ قضى ربك أي أمر ربك أنك من لن يامرن لنبرننتي ألا تعبدوا إلا إياه قمغهوه بطوء أغنطيك ألا باني وبالوالدين إحسانا يعني وإحسانا الله دنيا مرني نبرتي سرون تاعون قاي بالوالدين قناك نبرتي سارن بالله خنشرو كتا سارن بالله. هذا قول قتادة وابن عباس والحسن. قال الربيع بن أنس أتي وقضى ربك أي أوجب ربك أنك من لكن يواجب أنت قاني باني باتو قنا سارن وقانو قنا سرون تاعون دبري كتي. وقال مجاهد أوصى ربك أنك من لوس قتي متنيا مرني قتي نصيحة وصية بوكيندين تنا وصو قد كتا غينانتي قاني كي ألا بانا بطو قانا سارانو قا حقين تيجين آيا كي ألا تفسير نقصو يا ألا دا وصو قطن متغا كما ألا دا خاني عمري ألا دا وجبين دا كما ننتي قانا سارانو لغا قانا سرون تاون دباري كتيا هم باللقارة ألا بطيين تيجين دي التوهيدين بالإفراد. قضاء الله كبير غيرون قلني قضاء شرعي قضاء تعني دينا تعنه إلا شرعي وكوني لكن تاغيكرا تسرون وقرونا كن تفصيل نكوني الآن التي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قويا غنك آية لمغضي أري آية قبل نواني في القرآن ألا قيلوا سارانا مبقين لغاني كرين دمي كن دعونا لسارانا مبقين قرين سيري ألا غاني كي حقين كنا كن بقين التوحيدين أغادو تكين أنا سارانا قلل لغا أنا كرين دي دابتين. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا دائما أنك يا والله لغني حقنكني أنا سارنا حقنكني إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أمي ودي سارنكه اللي دوبانا بنا كن أمك مبيران تاغن باننا كن يقورين إما إدوبانا بنا كرساغنا كن يقورين أو كلاهما مغيه اللي سنا قصو أنجون دمينا كيرو أنيا أنا كي غنانيا فلا تقول لهما أف ما أف ما كي خنكوا ننتي أف أف كي يعني كلمة تضجر يعني نمبت ننتي ما كي مكوني يعني ننتي كيمو أمو قطين ما ألا تنا ما كي مكوني يعني ما نقدر نسوي ألا غادي خير في كرسا عمبر الناس وني غنا كرسا قطهين قبونا صحيح يحتاجين هي قبيني يحتاجين تنا كينا كم برا غادي من غندا سابو الله غادي خير ساون قد دوران قرغره تكون ناسا ونيا كمبراني كون كانو غلامبون اغا انكم فراجين تنيا جيل كمبران ام فراجين تنيا نيسري امبو تيني ان غلامبون تنيا تام كيبي اي غان لامبو غانو حتاجين تم بانكين الان سيري بي انغان سكري كي سارني غاري هيبان قال ننتهي دم تينون دي يعني حملته أمه كرها ووضعته كرها وهنا على وهن ألم يجان نشانه وانا كنت قنا بس يعني أنا قن إن هذا نجيم ولا غيره بس كلام نجع أنا قن أنا لو نسكتو نقهنا بيران كنا تامبي أجرنا كنني ما قط دينغرا قبي أنا دعي إن الله يمي كين أنا أجرنا قن سارين بيرنا قط يتنا هيكين كين أجرنا قن أي لان تجوني تي كومبونا قن أنا كتيمين كين كان أجرنا قن angana mere ayana senondin kenzu na ile gilu ana nyan khadi kenzu na girnu angana khen khuru dan na gire an akin ta khen subhanallah an na girlu ru non ali khen kan kosom pay gen anan nene anan kurundi tempalle so an na ri ken sara an na kuta senan ko ke simona sir sir haqiqatan asir gabe mum ndoki marhala wa hamluhu wa fisaluhu 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رسول عنده الله والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن يعني سربي ما قام كنون غنيا كاي أنسى رونون غنيا مرني تهي سرين أنجي كتنا أنتقم بغبون فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما مغيه لقفو يعني انغا سمبن كويني سارونم بيليا سيهمون دي ارو يلانكو بيمون وقل لهما قولا كريما ان سيدرن يكوني داناني سيهب انغان ننتي درون تاون تي هنغاني قال ابن مسيب ابن المسيب اتي رحمه الله تعالى كقول العبد المذنب للسيد الفذ قو كومو كومو كومي بانغان ننتغار غولي بورن دار اكامن نيغونغا سيكينون غاني اغاني تومي كاتا اغاتي نانيام بيما اغي خان نيان خاني مغو أكن كم سيسرقني أنصار نجراني، وقال مجاهد لا تسميهما ولا تكنيهما، أتن مغي جنوتي يكون ينعا أن مغي جنوتي يتوعن، وقل لهما قولا كريما مغي جنوتي يتوعن، سليم أها بعاني سليمان أنك سول ليره، أها بن موسى ترى موس ليره موجود هذا والله العظيم، ما توكي من تتيلي سكت جنعا يللي نابونه ينعاني. سارنا يقول الله ينير من خاني كانوا كندهن يعني مجاهد أنت تلنجي كانوا يتكوني أنت تلنجي كانوا يتي يتوقعون قاي صراحة أن أنت يا أبتاه يا أمة نساقة أم بابا واخفض لهما جناح الظل أنك أنكتم باللي ما غيانقين يعني آية كان كبير كمبون باللي جناح الظل دون ما غيانقين كمبون باللي أنك إلا غنى يانقان ديران hada mara min kampon ba kitu kai seringa isembin ko yana ko yiti mine ikitu allati waqfid lahumu janaha adh-dhulli waqfid janaha adh-dhulli anna kampon pilli yang kandira ngani yakenganya magayan kain kampon pilli lahumu saranu ku hidirangani min ar-rahma gellam pinne chawun gel hinne chawunga wa qul rabbi irhamhuma annati rabbi irhamhuma wa qul rabbi irhamhuma anna yakuna ndu ngunu nanti alla nganya ganangan nang pinne saranu ku hindana nyampi maga tuwanu ntigil lagane kedi gamina do saranu hilli be ngar nanti islamu ne amma kayir ngani saranu kulli be ni kenda telle anga kenda barnida abadan anga istighfar wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa am mu'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduw lillahi tabarra min ibrahim bre ma bangara nanti saranu kulli islamu nga alla konno ni abari bakiya fereng أنتي الله غنيا غنغا نمبين نسار نقول لي كما قوم غم ربياني صغيرا يقولين كي غاقورون دي نمو كبه كما كينا نقول لنا آية نوارا نقول لنا ووصينا الإنسان بوالديه حس آية هنا كبه قدانجي ألا لا وجب انت سارنا آية كي وقضى ربك سلفني يقول فسارنا انتي قو ابن عباس مجاهد ألو حسن ila ko nanti wa qada rabbuka ma nanganike alla da wajibin ni raka ma kana saranum pilliraga alla da ganya mari nanti kana saranum pilliraga khani ibatu sarana bati ngakin duguna aya kida ko nanti wajibin tenye kinga na girnu ani kadi igana kinya qirsa umbire ngali aya kida ko nanti sakari ke kembire nga ibatu yen tallan qotono kempata kem mo ani kadi annam ma bitte iure wala taqul lahumu uffin anna sayasirin ka kun yani itawrin annam ma ganguti tonga ma kanga ganguti ikuniyanga kim mo gani galan ma gayan qain da bari dan annan du ma gayan qain da idan gani annan yille duwan idan gani qurrabbi irhamhum annan du idan gani kiswa ayatun wa الآية الثانية وصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان أوصوا هنا مريم من دعاني سرنا دعاني تكمل حسنا أنا سرنا تاون يلا بري بوالديه تيسارن بليا كأي كنلو أوري غني كبي أي يفعل لهما ما يحسن أنه هند بركة سارن كهيليا الله ذكين وصوين متن دعاني تنه هند بركة تهيليا كبي غنيا hosirim banna kenya dabari ka tanna maadu yampi buranga kenya saram billiya aya kiga yan qasribe no ganda ayni sa'd ibn abi waqqas ada ma khibarenga hamna binti abi sufyan sa'd islama gunkani ruslama gungarin sarana battana nani aya ki yan qaya khibaren no wan qabar islama gungari abu sur islama gunon min as-sabiqin al-awwalin asarana ya gari ki qusati sa'd mani gani ke dina be angara ari angaro ke ki kinci gandi na be no gandi kunu ke dina kurumba man nan bo ke dina no gandi wa illa nga bo farendi na ke no ni nke kundu ntai gene ntamini minga kala fayu'ay fatu'ayyaru bidhalika abada ad-dahr duna ki magan gilli soro suga nan to ngoy ina ko saranga ibati ke nan lebuti nanti karani sarana kala nan fay kari sarana kala nan fay Saad ada diga me kemu san yare ko dana mai ge yillen kare ke ma wurol le ke ma mai ga mami bita hillandi kem mo an akota kam jaa ilayhi saad arikata tara ngani qana di allati wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma igana tiqana ho kahin ke allah ke bangan nanti atu aw gan tagama amma yani sarang nan nyamarti allah kutenga anda tidak abadan. Akhirnya kalau nyawar nanti ambogi di nanya nongol. Acin tayyin. Betul hilang yang alle. Kena isaran nyawar kita ambis siri. Saat rikata. Atarang wallah. Ati kami yang kita nanya maka yang kita bantu sunam bosi bosi njo keno. Anak kara kami ta. Wallah entah buku kedina kamu. Saran nyawar yang kasi hari gini lembut agak jeli kekora. Awak nanti ika mau iye ke ika lah kita buku kamu. Masang lah talaban nabi jini. دينك المالون يسنغرين ومتى أمرت ببدعة أو زلة فهرب بدينك آخر البلدان الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران دينك نسرنا ورندلن والله نابرغم نسرب دينك غما أن دينك بنما أن نورن بها كثار جيد كنك اللي فقه نيك والله غنن سارنا كغن نمرت هوس أن دبرنا غنتا الله كتينغا كبينغن سارنا كيلو الله كو غورن aga wanga sas yogonu anna sirin allah na sigi sarnan kan dinan kibaran no gandi ina sarna kutanu ne haula hamqa mughaffalun an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa'altu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayyul amali ahabbu ila allah ibn mas'ud tinda allah farin trinin antaran kan gol kanan ngani agalling allah nan nan koto golun ci qala allah farin ti as-salatu ala waqtiha نسل اللي تنا دبري إها قتينا قلت كم بل إتي الله فرنا ثم أيو كم بل كندي غمبسو قال بر الوالدين أتي كينا دنجي سارا بتيينا كينا مبسون تقول لنجو يسلن دنجي الله ثم قلت ثم أيو كم بل كندي غمبسو الله فرنا على الله فرنا تني كندي سكنينا قال الجهاد في سبيل الله أتي نجهاد نبري الله كيلنون كهدي تكونو ari lafu no tan noondi ado riwaya no tan noondi sahabanda alla farentini kangol linci hanum pasu noqwe wa alla farenati jihad noqwe wa nadi sal noqwe wa nana ho warakane man ganda sa wo twanonti ke kundu ila digangamen kona hin noondi yani biron alla farenati campus biron ati campus na sa wunya alla farenati trinda na kya hen kebe gar trinindi kun manqa twano yogonti imma trinindi hagatike alla faren jabinde ana hagatike aka misale ni hagatike be Selama unjo pandranga, jihad ini yang kami pasu golli putunga, pasi jihad kian selama agung Allah agak sembeng kini naik kembali. Anna selama ini sah guni kata jihad ni, kempa kat seribu ganar Allah faring trini, kang golli sirani, antah hota nakona jihad ini kena kuna naya, kalau faham. Biar kebangga nasorongari, igari hal leku ibak kasalinga, macam, anna saling kibarinya kuno, anna nyakani. Sering ganar agar trini kang golli sirani selama agung tu golli nongani, akak mani sahara nakuta naya, anna kini jawi mani. Nanti sahara nabati yang pasasi. كان يعني المفتي يراعي حال المستفتي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي كغاني سرنته هؤلاء تنكتين كبيرا لما أنترين نقصر أنتعون دبر نمبر النغني كتكوغاي كغارك إنم قولا تنقر سرنته قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه أتي الله فارن دجابي أتي سربي جم قولا تتنقل لسرنيين أدن يمو سرنكو ينغ كنن شارنا يغرني أتي كنن دنجي كغاني أتم kenga dangi ko ati amma tanu sikere kenya kon kempalle atan charna yigo sarna yigo ndo sarna yagare kandi hakken ko ranan kam sarna yagare la shak ogoro ko binu su kontir tampien ga sare noni sarna yagare nyen daruma ma habe kay saka kom be nangi ngana he yanga wunadi anda na fala ke non ara ana konna de sarna yagare ke kun ay hakken nan koronta sarna yuma alla farenda takrar tanu sik purna talla natallan ken dondi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتالف ارن فس فاستاذنه على مندام على دنيا مورين دبر الله فارن ما في الجهاد ننتمو كت جهاد فقال الله فارن ترى حي والداك انصار من بل اسكي وبرين يقول كتالف ارن الله ان قندا كوري هنا ونغات اللي كت كوري مثلا الله فارن ترى غني انصار من بل ونغني قال نعم اتي ونغني قال الله فارن دي وجاب ترى غني ففيهما فجاهد دغان جهاد نور سارن كو الا نوندي كنيام باسنا يعني جهاد نسارن بلين نوندي يعني دغان تامبيان سارن كو الا غاني كنيا براجين نمبون غاني انغرونو كي جهاد نو قال في شرح السنه اتي هذا في جهاد التطوع كي جهاد بالله فارن راكوني كني ناهلين جهاد بيغالني فردن بي اما جهاد بيغاني فردن جهادنا سيرنتا سارن ديغامترين كن نون حين اذن فردن ينن مثال لي jihad be ganya fardan ami dalay ba yake qonno ngari ga qeno ima ganyene yo so lonkar nan ken tan ndugo nan da ima tri min atel jihad ge ange no uriyen pere nya me jihad ngalar ma ganya fardan hina idin wajib nyani annal ke jihad kullu alla faran di yogira ngan daga na jihad na waran charno ku illa dan wanu tan tatel le serena ga boko jihad no nafilen jihad nga jihad be ga di wajib ga ganta saaro non pilli gana igana dunyan dan شرط تنوكين قاي اغاني سارن كو يلي اسلامني اغاني سارن كو يلي اسلامني اما سارن يلي كايرنو انكي اتاكي كو كايرنو يلي امبتي لي كايرنو غا ياتيني مال اجنا ما سها هنا اذن سري انت كين قاي وعن ابي هريره رضي الله عنه كي غدا كي حديث بي ورا كوني كون سارن سارن امبقين قورين كوي ناسو ني جهاد غا سيغرك بالاسلام او نون هيبي غا سريم بانتين ني جهاد غا سانغان تان خبارين بي كين وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتي الله فارنتي رغم انف رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف من ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كلاهما فلم يغفر له الله فارنتي رغم ان سرن ونل لغن بتغيتي دورين دورين انونندي انا راكم امبيتنا ها سرين تقيم بنا رغم أنفو سرين نغنم بيغتي دورين رغم أنف سرين لغن اللغي يعني تا كنا يعني الظل ناس أبونا سرين اسك سرين يعني دورين يعني نغنوها كنا لغن تاونا لم نغن ميغن ميهان كنا أخسر باية إنا نغل لدورين كنا يعني الظل قوت وانو غا كنو مغوي ألا فارين دا سرين بيغو سرين بيغا كنا مغلي أين كوغاي من أدرك أبويه عند الكبر سرين بيغا دي سارنون بلواري angi mancharon pil khirsaunga ahaduhuma imma ibanan bi angi mukenya khirsaunga aw kilahuma man kangemu banan ya khirsaunga falam yughfar la anjun gunum ma khafaran dangan harsa angi taqembon bari waya wono nanti falam yadkhul al janna siren taqembon kibe ga gemi saranon pilli khirsaunga ane harsa akure al janna royen sawun kita harsa ken kama angi taqembon angi nyanu wonnan beeti dorenga aga timani yoron ko netwanu tama nan ni mukallaf serebi aga qoro nan kinye baliga on anay saranu ku hilli e wi qirsa gon non amma lim nan butini be ga gemi saranu pilli qaso yenga ba digamen taken kamma hin yugo non holla qiyuno on labda ono kunyo gon kon sarana bati nga na misalu yugo gon kon ba'd al amthila ala al birr aw gilli sarana bati misalu yugo ya anga ironi kamma kompe no on nan kunyi nan nan kon kon di gadi an nan kunyi ni anga ne bokko kan on gadi an nan kunyi ni gadi kemo an nan ni le sarenia kusuni sarana bati nga atagum amitalo yogona kemo an gadi igan ni nga ta gam pinan ma kitilunda aka anu gondi ikane man ka di nga na meni ampina ga minni sarano pillikan ke mo nan duyi dangani ibiran taun di karin taw kan sarana batiyenye ke amane ho sarana batiyen be hine serebe o ko ben ko no nan tanki ngusu dabarni nadir jiddan wa imma ma'dum la rubbama alluganga dabar ma kambara ma dabar yimme nan duyi dangani hayyan wa mayyita ibiran taun di karin te ke mo ani gadi igana toy nan nyanga tauni karan ngi kacamun nyangi khidi hatal lamma gunu thumma anga niyon tinton dunia kesuni sarana batiyen mitare kana ke mo ani gadi annam magatire agan taanga na sariya man kai ga dunyan nan anya ba ku yayi ba anya me ka visene iga tan saran ga sirin magatire ta ina idin saran batiye ga ne kinga annam magatire agaranya mar ho ke anna kinya dawari ina idin kun misali yo gona kam dire gani ga din sirin nan saran batan hada min ahammi al asila kam dire gani ga din sirin da saran batan an ga basurun ga sirin ga war kunu ta soroni kitenya wili yo gona ne dikari masha Allah saran batan an bai لكن شريعة نقول كم درجان وقت سرنا غني سارنا بتانا أولاً سطوان ده شروط نيجون كوني كونغ ما تيم سرنا نقول أنت تللي أبداً أنك مانع يا أن سارنا بتيه عا أتيم ما تيم بدي أبداً هنا أنا عا أني هيلي دنيا عا هيلي قانون عنا سوغاندي أي هيلي كي بقانو أنا كي نقانو نقول أنك نجمع كي بقانا كم هو أنا نقول أني كي نجمع كي بقانا لا لمو أرو دونا هذا مرمينجو يجونو إسارنا نديا قليل مونا ميسوري هي دكان فاضي إيرامو والله بعض الناس يفعلها ora muga seren di sarana yaren ka tudi yakem batte bal raina ora waro ya ganyi mel hada muntashir fashin wallahi alazim fanunti anzur huna nandunge ke kedi ne ngade an sarana ke anga ke aga kinga ke munda angin na kenya kanu na ngota kenya ke munda anga na nya kunnu ngam pagara sarana batte en sharti go timman ko na kunnu ngam minna kadhalik kwanu na digame ko yiti sarana bati impedinante ya garam nyamar kebe am sarana ngara nyamar hosu ane kenna linga nyimira am sarana bati en joppa mitare an sarana ndan ki dingira danga nanke nyimeki lenya hayno am paji wono ngani e am ando hata dunga sente la makempe kempe sarana bati en yiti sarana bati en nimani ya garam nyamar hokebe ane antelinga nda frein andu utanda dabari khar bi sharta ma nya Allah kutika non hina idin kenya sarana bati en sere wega ni du cross kembire na sarna ngana nyamar hoke be gan talli ngana anta se hisaqa kam annam butte ke yillanna ne sewe ngagali subhanallah wallahi qotani ni amrun shaqqun jiddan bal yunni sarana ngala antihi ha wallahi allah yastur al uyub wa huwa ya'lam al ghuyub alla ban kot anyam pan har maram ma sarana bati nya hi sontonte ne ke kino on كان لا سو شريان غير كوكو كني شرط هنا ني اشرت لنين اني بتو هو سو غران نيامار ننتي كبي غالين اند كبي لا هو سو غران نيامار جلي الله كوتي غانتانو انا دبري هو سو غران كبا بكا يا غني الله لينغا هيركين غادي ان تونو غني بلا استثناء هر غما جمو اللينغا كيم مواني غادي سارنا باتي غاتا غمنتي يوغا يكي ناي بيرنو هاغادي سو سارنا كو لاي كبي ana dabar ni danga nane matrinda serbe ganan nanti sarana ya garenga masalan itre munyali ngaran anta dabar na magana trinda ke kare anka anta ho linki atun dora khadi masalan ana daga ogona kinga ngarono kitenya sarana batana bela kinga na ki agani sarana ke lingo yunt angana lingundu ta ana dabar na rana matrinda hina idin kala sarana batana angana la ta gumanje gutum kebe sarana ke lingo anta trinkin magalinya martai agar apna tali munya ta kenya qotena kemba ana dabar na danga daiman masaran kem mega yaguti na danga ne adabar dan hakke lemme ga gilliti sarana ke bati kem wani gadi anna tu sir sarana bati ta gonce wa ke gai shi asharti wa ke ananya so no men di daiman an gara gullu khoro su da wani sarana kina annan ne gai sir bi an gara wari kunnuna anne kuntin gai nan ti ikima ho da wari sarana hina ni sarabat ata gonce wa kasir bi ana bana hillo sikko da warta aye nga bose la kaun nan tawore ukuru baraye saya da kama ntam ma gazar ni karaimi anke mar bana da warta oyron kon ina bi na kempe akempe kawi khalle ma kempe ken nga sarana batana be dikin abadan ken wartin ken bulle ken wartin ne ken mo ani gada wagil gelli sarana batiye nga asharti yoy annan dunya kam ma kota be nga fatin yogonu birunu ironya nas batiye non problem tidak nak kata kata ini ada guna orang kembali. Kebanyakan hilusiko asal orang dah manusia nama yang urut di kamera. Ini ada problem numpa kerja peri ini. Ganinga cari sarana bertanya saya ke antara. Kubu orang yang ada di dawai ganinga. Kunci sudah kah? Haba an mansura. Anja zero nye. Kensu anjem. sarana batti ngana joppa yelangar bari ga ko takebe manga kala ko takebe manga hilli ga kala ko takebe man nan nya kama daiman wa abadan kuni misali yo woni to wono ngi konno to hollakena woni almuhim sirasu ansariya to wono nda digami yo koni mukhif jiddan serebe aga manga wagi saranan logono manga ganti saranan batta are munga yagani na katan to ngani sikai mi tegen ibn al-qayyim ati soronna ke ngare agi ni ganni ngase ti yago tri soronta mekri ni ganni me angara sere ngara gari saranan kor ina katta ko re angara sere ngara gari saranan jabi wallahi ra minna jabira kanu bin mare gantan wayre mundi ki kaza anna ni ke ngai na qiqi ni me ajilan ba'da jil daiman soronna ke ngare ti yago nga kifahan muqim min tagen nogon sire swanga ala hal min ndaro atra anan saranan ndaro atra anan ndaro sarana be angalay tiginde nga problem ngamma alle mu yanti yona angalay hinjande nga inanta yanu kina mu woni la nga hada mawjud wallahi alazim mani kam pasu serena ni angan sarana tigini ambana ya arimani ba ambana yu mani ba khalis khrisu minu ka tiginde mu dalen gire mu wururni ya awono ngami ina gugana ma awono anta dayya'ta umuran kathira ko tarina ge sarana tanu wallahi sarana ngibaran ko ten salaf yu gani la kuni bakay nanti ani hure nyano gondi akin di remme adi yakke adi sarne yare adi remme ndi yakke adi sarne yare ina wati hure ke aga karatiya abana la qiniyen na sarana kiran den qiniyen na lemme kiran den qiniyen na ni yakke kiran tay qiniyen na ni yakke heli ngara ngana kala remme heli ngara akim bana la qini arante bu ko jike di frank frank mana sere bani gaut arante tina ma kedo yakke ke wutu lemme genan tono kenyimme soro hilli sembin tano purani khinin mana sir bana ut kenya sembina li ange ngana nyano nya qul li bi rabbik ka ketering ka diga be konu adi ma ut kamunde aga jike no konati wallahi ki yaqi gena kara ne garata nakita na yaqi lemme gilla remita sarna kamma anna man kita winda